الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على دفن الميت وقبره وتعزية أهله، ونتكلم الآن في بعض الأمور المتعلقة بكتاب الجنائز بصورة عامة. فقد ذكرنا أنه يبادر بقضاء دين الميت ووصيته، وأنه يكره للغاسل أن ينظر من بدن الميت إلا قدر الحاجة، ومن تعذر غسله يمم. وقلنا إن الجنب والحائض لا مانع من أن يغسلا الميت بلا كراهة، وإذا ماتا غسلا غسلا واحدا فقط ويكون مجزئا. وقلنا إنه يندب للغاسل إذا رأى خيرا من الميت أن يذكره للناس، وإذا رأى غير ذلك أمسك عنه، في أن رأى الضياء في وجهه أو رأى السواد. وقلنا بأنه تكره المغالاة في الكفن، والكفن المغسول أولى من الجديد، لأن الحي أحق بالجديد من الميت. فقد روى البخاري أن الصديق رضي الله عنه أوصى أن يكفن في ثوبه الخلق وزيادة ثوبين، وقال: الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للصبي. والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب، والحنوط مستحب، أي يستحب ذره في الكفن. ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كان الميت أنثى، لأن النساء يضعفن عن الحمل، وربما سقط الميت من أيديهن فيكره لهن حمله. هذا إذا وجد الرجال ووجد النساء. وأما إذا لم يوجد الرجال ووجد النساء فقط، فعند ذلك يتعين عليهن حمله. ويحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية، بل يحمل الميت على هيئة فيها وقار احتراما للميت. فالميت عندنا له حرمة كحرمة الحي، كأن يحمل مثلا في خفة، أو يحمل في سطل، أو يحمل بأي شيء فيه إهانة، يحمل بسيارة بلدية مثلا، هذه إهانة للميت كالزبالة يعني. فكل ما فيه إزراء بالميت يحرم. وكذلك يحرم حمل على هيئة يخاف منها سقوطه، لأنه لو سقط لأدى إلى إهانته. فكل ما فيه تعريض لإهانة الميت يكون محرما. قال الإمام النووي في المجموع: ويحمل على سرير أو لوح أو محمل. وقد جرت العادة على مر الزمان في مختلف الأمصار الإسلامية أنه يحمل في الجنازة المعروفة التي تسمير الصندوق ويغطى، وبعد ذلك يحمل على الأيدي. ويندب للمرأة زيادة عن وضعها فوق اللوح الذي ذكرناه، أو على أي شيء من أجل توصيلها إلى القبر، يندب أن يوضع فوقها شيء يسترها. والنعش الموجود في البلاد الإسلامية اليوم يوجد فوقه غطاء، يعني هذا الصندوق الذي يوضع فيه الميت يوضع فوقه غطاء، وهذا كافي. وكلامنا فيما لو وضعت على لوح خشبي مثلا وحملت حتى لا تظهر تفاصيل جسمها، يندب أن تغطى بشيء آخر حتى تضيع معادب جسمها. ولا يكره الركوب في الرجوع من الجنازة، لأنه صلى الله عليه وسلم ركب فرسا معرورا لما رجع من جنازة أبي الدحداع، رواه مسلم من حديث جابر ابن سمرة. وأما في الذهاب إلى جنازة فقد مر معنا أنه يكره الركوب إلا لعذر، كأن كان الإنسان عاجزا أو كان المكان بعيدا. ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يواري أبا طالب كما رواه أبو داود. ويجوز للمسلم زيارة قبر قريبه الكافر عند الأكثرين. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وبكى وأبكى الناس كما رواه الإمام مسلم. فيجوز له أن يزور قبر قريبه الكافر، ولكن لا يستغفر له، لأن الاستغفار خاص بالمؤمنين ولا يطلب له الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنت بالشفاعة فأبى. ويكره اللغط في السير مع الجنازة، إذا سار الإنسان مع جنازة يندب له أن يسير فيها بخشوع وتدبر، ويندب له أن يتذكر المآل الذي سيؤول إليه والمصير الذي سينتهي إليه. السير مع جنازة سير في الطريق الذي سنسير فيه كل إنسان في هذه الحياة، ولذلك يجب عليه أن يتدبر فيه وأن يتذكر، ولا يتكلم بما لا يليق في هذا الموقف الرهيب، لما رواه البياقي من أن الصحابة كرهوا رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر. قال الإمام النووي في المجموع: والمختار بل الصواب ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة، ولا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما، بل يشتغل بالتفكر في الموت وما يتعلق به من أمور. قال: وما يفعله جهلة القراء بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب إنكاره. وكره الحسن البصري أو البصري، باء البصري فيها ثلاثة أوجه كما ذكرناها في درس الحديث: الضم والفتح والكسر، البصري والبصري والبصري، والضم أضعف هذه الأوجه. كره الحسن وغيره قول الناس المشيعين: استغفروا لأخيكم، وسمع ابن عمر قائلا يقول: استغفروا له غفر الله لكم، فقال: لا غفر الله لك. رواه سعيد بن منصور في سننه. ويكره إتباع الجنازة بنار، سواء كان نار عادية كبيرة أو كانت في المجمرة، تفاؤلا. ولخبر أبي داود: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. ولو اختلط المسلمون بالكفار في الموت وتعذر التمييز، ما استطعنا أن نميز المسلمين من الكفار للصلاة عليهم، أو اختلط الشهداء بغيرهم فلم نستطع أن نميز الشهيد حتى لا نصلي عليه، أو اختلط سقط يصلى عليه بسقط لا يصلى عليه على التفصيل الذي ذكرناه في الصلاة على السقط، قال: وجب غسل الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم، لأن الواجب لا يتم إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما بالنسبة للصلاة فإن شاء، أي الإمام والمأموم المصلون، فإن شاء صلى على الجميع بما فيهم الكفار وبما فيهم الشهداء، ولكنه يقصد الصلاة على المسلمين، سيضعون أمامنا جميعا ونصلي عليهم، لأنه يجب علينا أن نصلي على المسلمين وقد اختلطوا بالكفار ولا سبيل إلى التمييز، فنصلي بقصد الصلاة على المسلمين ولا يضرنا وجود الكفرة بينهم، ونقصد الصلاة على غير الشهيد فيما لو اختلط الشهداء بغيرهم، فإننا نقصد الصلاة على غير الشهداء ولا يضرنا وجود الشهداء معهم، فكوننا قصدنا الصلاة على غير الشهداء أخرجنا الشهداء من الصلاة ولا يضرنا وجود الشهداء مع غيرهم. قال: وهو الأفضل والمنصوص، لأنه ليس فيه صلاة على غير من لم يصل عليه، والنية في الموضوع جازمة، تنوي الصلاة على المسلمين إذا اختلط المسلمون بالكفار، وتنوي الصلاة على غير الشهداء إذا اختلط الشهداء بغيرهم، فنيتك جازمة لا يوجد فيها تردد، وليس فيه صلاة على من منعنا من الصلاة عليه لأننا ما قصدناه نهائيا، كما لو كنا نصلي وأمامنا كافر ميت ما نقصده نهائيا ولا يضرنا وجوده أمامنا. هذه حالة من الحالات، فهي الحالة المفضلة. الحالة الثانية أن يأتي بالموتى واحدا واحدا إذا اختلط المسلمون بالكفار، وينوي الصلاة عليه إن كان مسلما، هذه ليئة جائزة ولكن فيها تردد في النية، نويت الصلاة عليه إن كان مسلما، يعني إن كان مسلما صحت صلاتك عليه، وإن كان كافرا بطلت صلاته أو لم يعتد بهذه الصلاة، فهنا يوجد تردد في النية، بينما في الحالة الأولى ما وجد هذا التردد. وكذلك تنوي الصلاة عليه إن لم يكن شهيدا، فإن كان شهيدا فلا صلاة عليه، وهنا أيضا يوجد تردد في النية. ولذلك رجح الفقهاء الحالة الأولى على الحالة الثانية، وعلى كلا الحالتين الصلاة الصحيحة. لو جمع الجميع وصلى بقصد الصلاة على المسلمين أو على غير الشهداء أو على الفقد الذي يصلى عليه صح صلاته، ولو صلى عليهم واحدا واحدا وينوي الصلاة إن كانت تصح عليه، يعني الصلاة عليه إن كان مسلما، الصلاة عليه إن كان غير شهيد، الصلاة عليه إن كان سقطا تصح الصلاة عليه، تصح هذه الحالة أيضا، ولكن الحالة الأولى أولى. ويقول ماذا يقول في الدعاء إذا صلى الصلاة الثانية؟ ماذا يقول في الدعاء؟ قال يقول اللهم اغفر له إن كان مسلما. وأما في الحالة الأولى فإنه يدعو الدعاء العادي لأنه قصد الصلاة على المسلمين فقط. قال ويشترط لصحة الصلاة على الجنازة زيادة عن الشروط المتقدمة تقدم غسله، يشترط تقدم غسل الميت أو تيممه بالشروط التي ذكرناها، كأن كان يخشى من غسله أن يتفتت، أو انعدم النساء في حالة كون الميت امرأة، أو انعدم الرجال في حالة كون الميت رجل، في هذه الحالة ييمم الميت ولا يغسله النساء، وتيمم المرأة ولا يغسلها الرجال. فإذا يمم يشترط صحة الصلاة عليه أن يغسل أو ييمم بالشروط التي يجوز فيها التيمم. قال لأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتكره الصلاة قبل تكفينه، قبل أن يكفن تصح الصلاة عليه جائزة، ولكن مع الكراهة، فالأفضل أن يكفن وبعد ذلك يصلى عليه. والمعمول به في جميع البلاد الإسلامية أن الميت يغسل ويكفن ويوضع في الجنازة في النعش وبعد ذلك يصلى عليه. قال فلو مات بهدم، شرطنا للصلاة عليه أن يغسل، فلو هدم عليه البناء وتعثر إخراجه، أو وقع في بئر عميق لم نستطع إخراجه، أو ذهب في البحر وتعذر إخراجه وغسله، قال لم يصل عليه لفوات الشر كما نقله الشيخان. والمراد بالشيخين هنا النووي والرافعي وليس البخاري ومسلم. إذا أطلق الشيخان في المذهب عندنا فالمراد بهما الرافعي والنووي رضي الله عنهما، فهما شيخا المذهب اللذان حررا نصوصه وبينا الراجح فيها والمرجوح منها. قال كما نقله الشيخان عن الإمام المتولي وأقراه، الإمام أبو سعيد المتولي من كبار أصحابنا الشافعيين في القرن الخامس الهجري، متوفى عام 478 من الهجرة، صاحب التتمة التي شرح بها الإبانة لشيخه الفوراني، تولى التدريس في المدرسة النظامية في بغداد بعد موت الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى، فدرس فيها سنتين ومات. قال ويشترط أيضا، شرطنا لصحة الصلاة عليه تقدم غسله، قال ويشترط ألا يتقدم على الجنازة الحاضرة إذا صلى عليها، أن تكون الجنازة أمام المصلين لا وراءهم، فإذا تقدموا على الجنازة ما تصح الصلاة عليها. فإذا يشترط زيادة عن الشروط السابقة، أولا الغسل، وثانيا ألا يتقدم المصلون على الجنازة ولا على القبر إذا صلي عليه، على ما ذكرناه من جواز الصلاة على القبر. قال اتباعا بما جرى عليه الأولون أي السلف، ولأن الميت كالإمام، وعندنا لا يتقدم المأموم على إمامه. وفي المسألة أقوال أخرى كثيرة. وأما مكان الصلاة على الميت، قال تجوز الصلاة عليه في المسجد بلا كراهة، بل زاد النووي في المجموع فقال تستحب الصلاة عليه في المسجد إن لم يخشى تلويث المسجد منه، بأن كان في صندوق محكم ولم يكن فيه أذى يخشى منه أن يلوث المسجد به، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد على سهل وسهيل ابني بيضاء كما رواه مسلم، فالصلاة عليه في المسجد أفضل لذلك ولأنه أشرف. قال الإمام النووي في زيادة الروضة: وأما حديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له فضعيف. صرح بضعف الإمام أحمد وابن المنذر والبيهقي. قال: وأيضا الرواية المشهورة ليست فلا شيء له، وإنما هي فلا شيء عليه، يعني لا بأس من الصلاة على الميت في المسجد. والمراد بزيادة الروضة هنا، تقرؤون في جميع كتب المذهب هذه العبارة، قال في زوائد الروضة أو في زيادة الروضة. الروضة اختصر بها الإمام النووي كتاب الشرح الكبير للإمام الرافعي. الإمام الرافعي شرح الوجيزة للإمام الغزالي بشرحين، الأول والشرح الصغير، والثاني هو الشرح الكبير، ويعتبر من أكبر الكتب التي صنفت في المذهب. الإمام النووي رحمه الله تعالى اختصر الشرح الكبير في الروضة، إلا أنه زاد عليها زيادات كثيرة حوالي ثلث الكتاب، فالروضة تقع في 12 مجلدا، ثلث الكتاب تقريبا من زيادات النووي على الرافعي، يعني اختصر الشرح الكبير في 8 مجلدات وزاد عليه 4 مجلدات. طبعا هذه الزيادات ليست مستقلة في أجزاء مستقلة، وإنما يذكر الإمام النووي أولا كلام الإمام الرافعي، وبعد ذلك يقول كما عمل هنا في المنهاج إذا أراد الزيادة أو الاستدراك، يقول قلت، ويقول في آخرها والله أعلم، ولكنه هنا لا يكاد يذكر فصلا إلا ويذكر فيه زيادة على ما ذكره الإمام الرافعي رحمه الله، يقول في أوله قلت ويقول في آخره والله أعلم. ولذلك إذا قال الفقهاء ذكره النووي في الروضة، يعني التي اختصر بها كلام الرافعي، يعني أن الكلام في أصله في الرافعي فقد اختصره الإمام النووي. وأما إذا قال ذكره النووي في زيادات الروضة، يعني أن هذا الكلام ما ذكره الإمام الرافعي ولا تعرض له في الشرح الكبير، وإنما هي من الأمور التي زادها الإمام النووي رحمه الله تعالى على الإمام الرافعي. قال: ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر، لحديث صححه الحاكم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد وجبت، أي حصلت له المغفرة، وفي رواية فقد غفر له. وفي من مسلم: ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه. إذا صلى عليه 100 مسلم يشفعون له شفعهم الله تعالى فيه وغفر له. انظروا إلى فضل الله تعالى ورحمته في هذه الأمة، ما أكثر الأبواب التي فتحها الإسلام للمغفرة، فتحها الله تعالى للمغفرة. إذا سبح الإنسان دبر الصلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 ثم قال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر، هذا في حال حياته بعد موته. هناك إذا ذكر 100، وهنا إذا صلى عليه 100 وتشفعوا له يشفعهم الله تعالى ويغفر له، ما أعظم فضل الله تعالى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك، هذا الإنسان الذي سيدخل جهنم إنسان ما قدم في حياته خيرا قط، ولا وجد بعد موته من يقدم له خيرا قط، لأنه لو صلى عليه 100 يستغفرون له طبعا وكان مؤمنا قبل ذلك إلا وغفر الله له. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نؤمن بما قال. يعني هذه ما هي أشياء ربما يستكبر الإنسان، وهذا يقول يغفر الله تعالى له، يا أخي الله يريد هذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد مر معنا في دروس الحديث أن المؤمن العاصي أصحاب الكبائر هم في المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم على قدر معاصيهم التي ارتكبوها. وهنا نبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى عليه 100 وتشفعوا له شفعهم الله تعالى فيه وغفر ويغفر له، وفضل الله تعالى واسع ما نحجره. قال وإذا صلي عليه الميت صلي عليه فحضر من لم يصلي، جاء إنسان متأخر قال صلى، يصلي عليه لأنه ما صلى، ومن صلى لا يعيد الصلاة على الصحيح المجهول. أما المتأخر يصلي عليه ندبا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبور جماعة ما كان قد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال وأما من صلى فلا يعيد الصلاة، قال لأن صلاة الجنازة التي لا يتنفل بها ليست من نوافل الصلاة، النوافل المطلقة التي يتنفل الإنسان بها لله، والثانية تقع نفلا وهذه لا نافلة فيها. قال ولا تؤخر صلاة الجنازة بزيادة المصلين للخبر الصحيح، أسرعوا بالجنازة. قال ولكن لا بأس بانتظار الولي عن قرب ما لم يخش تغير الميت، فإن خشي تغيره فلا ينتظر الولي أيضا. قال وقاتل نفسه، المنتحر بأي وسيلة انتحر، قال وقاتل نفسه حكمه كغيره في وجوب الغسل له والصلاة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، وقتل نفسه من الكبائر. رواه البيهقي وقال هو أصح ما في الباب، إلا أن فيه إرسالا، يعني حديث مرسل، والحديث المرسل يعمل به عند الفقهاء الثلاثة عند مالك وأحمد وأبي حنيفة، إلا أن الشافعي لا يعمل بالحديث المرسل، وتبعه على ذلك جماهير المحدثين، ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وجل أهل الأثر كما يقول الجلال السيوطي في ألفيته في المصطلح، إلا أن الشافعي قال أعمل بالحديث المرسل بشروط، من هذه الشروط أن يعتضد بقول أكثر أهل العلم، فإذا اعتضد الحديث المرسل من جملة العواضد وهي كثيرة، والذي يوجد منكم عنده كتاب الحديث المرسل حجية وأثر والفقه الإسلامي يمكن أن يرجع إليه ويرى العواضد التي ذكرها الإمام الشافعي وأصحابه من بعده، من جملة العواضد أن يعتضد الحديث المرسل بقول أكثر أهل العلم، قال عند ذلك أعمل به الشافعي يعمل به، قال وهو موجود هنا، فأكثر أهل العلم على أن قاتل نفسه المنتحر يصلى عليه كغيره من المسلمين العصاة أصحاب الكبائر بهذا الحديث المرسل. وأما ما رواه مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي قتل نفسه فحمله الجمهور على الزجر، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزجر الناس عن اقتراف مثل هذا العمل، وصلى عليه الصحابة، ولو كانت الصلاة عليه ليست جائزة لنهى الصحابة عن الصلاة عليه، بل أجاب الإمام ابن حبان في صحيحه عن هذا الحديث بأنه حديث منسوخ، ولكن نحن لا نصير إلى النسخ ما دام يمكن أن يجمع بين الأحاديث، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه زجرا للناس عن أن يقترفوا مثل ما اقترف. ومن هذا القبيل النبي عليه الصلاة والسلام حينما توفي أحد الأشخاص وكانت أمه ساخطة عليه، أما أراد أن يحرقه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يزجر الناس عن عقوق أمهاتهم أو آبائهم، ونظير هذا كثيرا من أفعاله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب جماهير الفقهاء من السلف والخلف إلى أن قاتل نفسه يصلى عليه وهو مرتكب للكبيرة وهو في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، النصوص مصرحة بوعيد الله تعالى له، وأن من تحتى سما فقتل به نفسه فسمه في يده يتحتى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. نحن نسمع ونطيع، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، وقد ذكرنا هذا الكلام وتوسعنا فيه عند الكلام على حديث مسلم رحمه الله تعالى من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة، والأحاديث الكثيرة في هذا الباب استغرقنا فيها عدة شهور ونحن نتكلم عنها. فمرتكب الكبائر في المشيئة أمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه بعدله، فقد أوعده الله تعالى بأن يعذبه في الحياة الدنيا، أوعده بالعذاب، وإن شاء غفر له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يتأمره إلى المشيئة. قال ولو نوى الإمام صلاة غائب ونوى المأموم صلاة حاضر أو عكس كل منهما جاد. قال والدفن في المقبرة أفضل منه بغيرها لما يلحقه من دعاء الزوار والمارين، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أهله وأصحابه بالبقيع. قال ويكره المبيت بالمقبرة لما فيها من الوحشة، وربما رأى ما يزيل عقله، وهذا شيء واقع مشهور معروف، النوم في المقبرة فيه من الوحشة ما لا يخفى على عاقل. قال ويندب ستر القبر بثوب عند إدخال الميت فيه، يوضع فوق القبر ثوب ساتر يستر القبر حتى لا يرى من الميت شيء، وإن كان الميت رجلا، لأنه صلى الله عليه وسلم ستر قبر سعد بن معاذ حين دفنه، وهو في حق الخنثى آكد من الرجل، وفي حق المرأة آكد من الخنثى والرجل. قال ويندب أن يقول الذي يدخله القبر أي الدافن، يندب أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم للاتباع، كما رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، وفي رواية على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل ملة رسول الله. قال ويسن أن يزيد الدافن وغيره من الدعاء ما يناسب الحال. قال ولا يفرش تحته في القبر شيء من الفراش، ولا يوضع تحت رأسه مخدة، لأنه إضاعة مال، بل يوضع بدلها حجر أو لبنة ويفضى بخده إلى التراب أو إلى اللبنة أو الحجر الذي وضع تحته. وفي سنن البيهقي عن أبي موسى الأشعري أنه لما احتضر أوصى ألا يجعل في لحده شيئا يحول بينه وبين التراب، وأوصى عمر أنهم إذا أنزلوه القبر أن يفضوا بخده إلى الأرض. وقال الإمام البغوي صاحب شرح السنة إمام المحدث المشهور وهو من كبار أصحابنا الشافعيين صاحب كتاب التهذيب الذي لا يخلو كتاب موسع من النقل عنه وهو من أشهر كتب المذهب، قال البغوي ولا بأس أن يبسط تحت جبينه شيء، لأنه جعل في قبره صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. هذا كلام البغوي، ماذا نعمل؟ كيف نوفق بين كلام البغوي وكلام الأصحاب؟ أو ماذا نعمل؟ قال وأجاب الأولون، يعني أجاب أصحابنا الذين قالوا لا يوضع تحته شيء، بأن ذلك لم يكن صادرا عن جملة الصحابة ولا برضاهم، وإنما فعله شكران كراهية أن يلبسها أحد بعده صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك يكون الراجح أنه لا يوضع تحت الميت شيء، وما فعل هذا فعله شكران كراهية أن يلبس أحد قطيفة رسول الله، وما كان الصحابة راضين عن هذا العمل. ويكره دفنه في تابوت، يكره دفن الميت في تابوت بالإجماع لأنه بدعة، قليلا إذا كانت الأرض ندية أو رخوة بحيث يخاف منها أن تنهدم على الميت، عند ذلك لا مانع من أن يوضع في التابوت. قال ويجوز الدفن ليلا، لأن عائشة وفاطمة والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا ما عدا علي رضي الله عنه دفنوا ليلا، وقد فعله صلى الله عليه وسلم كما صححه الحاكم. وكما يجوز الدفن ليلا يجوز الدفن وقت كراهة الصلاة، يعني في الأوقات الخمسة المكروهة، قال بلا كراهة في الإجماع، قال لأن ما له سببا متقدما أو مقارنا يجوز، وهذا الجواز مشروط بألا يتحرى، يعني ينتظر حتى تصير الشمس في كبد السماء يشرع في دفنه، أو أنه ينتظر بزوغ الشمس عند ذلك يشرع في دفنه، أما إذا تحرى عند ذلك يكره لا شك في هذا. أما إذا لم يتحرى وإنما وقعت الأمور اتفاقا هكذا فلا مانع، هذا جائز بلا كراهة. وعلى هذا أي التحري حمل خبر مسلم عن عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر وقت الاستواء والطلوع والغروب. وغيرهما غير هذين الوقتين غير الليل وغير أوقات الكراهة أفضل، ما في شك في هذا، وغيرهما أفضل شريطة ألا يخاف على الميت من التغير. أما إذا خيف عليه التغير فدفنه في الليل أفضل من الانتظار، ودفنه في وقت الكراهة أفضل من الانتظار. وأما بالنسبة للقبر قال يقرأ تشخيص القبر والبناء والكتابة عليه للنهي عنهما في صحيح مسلم. ومع الأسف المسلمون في معظم البلاد الإسلامية نسوا هذه السنة، ولذلك نجد كثيرا منهم ينفق في البناء على القبر ما لا ينفقه في البناء على البيت، في بناء البيت. وبعض القبور تكلف آلاف الدنانير، وبعض القبور صارت بعض الطوائف تتباهى بها فيجعل فيها الذهب ويجعل فيها الفضة ويجعل فيها الحرام. ولقد أدركت المشايخ في الشام، علماء الشام معظمهم كان يوصي ألا يبنى على قبره وألا يجصص. كثير من العلماء في الشام كان يوصي قبل موته بهذا، لأنه يعلم أن الأتباع ربما فعلوا هذا المكروه، وربما جر الجهل كثيرا من الناس إلى البناء على القبور ويجعل منها أضرحة وبعد ذلك تشد الرحال إليها، وهذه كلها منكرات، والحق أحق ما قيل. وفي بلاد الشام البدع أكثر من غيرها من البلاد، عندنا في بلاد الشام كثير من البدع، ولا سيما في الموت. إذا مات الميت عندنا كثير من البدع التي تعمل، منها أن الناس يجلسون يصمدون للعداء على هيئة الحزن، وهذا مر معنا بأنه بدعة. اللي بيحلق لحيتهم حلق اللحية منكر، على رأي جماهير الفقهاء حرام، وعلى رأي بعضهم مكروه. ولكن بغض النظر عن هذا، الذين يحلقون لحاهم عندما يموت الميت 3 أيام ما يحلق لحيته حزنا على الميت، نحن لا نقول له احلق لحيتك، نحن نقول لا تحلقها نهائيا، ولكن ولا يحلقها حزنا على الميت. ويلبسون الثياب السوداء، إذا واحد لبس ثوب مصبوغ أو ثوب لونه عادي عندهم هذا من الكبائر، هذه أيضا من البدع. بعد ذلك يعملون الطعام، هم يعملون الطعام ويتفاخرون به للناس، والسنة أن يعمل الطعام لأهل الميت جيرانه، هذه السنة، يصنعوا لأهل جعفر طعاما. ومن البدع أنهم يأتون بقارئ القرآن يقرأ القرآن، واحد يقوم واحد يقعد واحد يتكلم واحد يشرب قهوة وقارئ القرآن يقرأ، ويتباهون في القارئ، ولا سيما في مصر. في مصر اللي يزيد عن الميت يذهب في الموت، الشركة الميت تذهب كلها في أيام العزاء، إن تنصب الصيوان في الخارج. وبعضهم يأتون بالقراء الكبار مثل عبد الباسط، مثل المنشاوي الله يرحمه وتوفي، مثل مصطفى إسماعيل، ويدفع له مبالغ طائلة. بدع كثيرة. وفي موته عندنا في بلاد الشام لما يموت واحد في بعض الجنائز اللي حدثت فقدت الورود في دمشق، فقدت الورود، قال ما عاد تقيم، كل بائعي الورود ما بقي عندهم ورود، يعني تخرج مع الميت آلاف الأكاليل من الورود، الجنازة يمكن يمشي فيها 500 متر وفيها كل أكاليل الورود توضع فوق القبر يدهنوا بالورود، ايش يستفيد الميت من هذه التضييع لأموال المسلمين؟ ولذلك العلماء عندنا والمتدينون يوصون في نشرات العزاء لا نقبل أكاليل الورود، تضييع لأموال المسلمين، هذا شيء غير جائز. وبعد ذلك القراءة على القبر، وبعد ذلك يعني أشياء كثيرة منكرات لا داعي لتعدادها. وهذا ليس فقط في بلاد الشام، في مصر وفي كثير من البلاد الإسلامية حتى هنا يوجد كثير من البدع ومن المنكرات التي تعمل في الجنائز. فمن جملة البناء على القبر، بعض القبور تكلف 10,000 من الدنانير، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، ويكره الكتابة عليه، ولكن لا مانع أن يوضع عند رأس الميت حجرة يكتب عليها اسم الميت. النبي عليه الصلاة والسلام حينما توفي ابن عبد الله بن مضعون وضع حجرا عند رأسه وقال تعرفوا بها قبر ابن أخي، فهذا جائز ولا مانع منه، ولا يكتب عليه شيء من القرآن، لأن هذا الحجر ربما يقع والمقابر تنبش فيختلط القادر بالنجس وتصير نجسة، فيقع القرآن على النجاسة، فلا يكتب عليه شيء من القرآن. قال ولو بني عليه في مقبرة مسبلة، المقابر نوعان، في مقابر مملوكة، فإذا بنى على قبره فارتكب الكراهة، أفعل المكروه، لو تركه لكان خيرا له. وأما هناك مقابر مسبلة مثل مقابر بلاد الشام، مثل مقابر في الكويت، مقابر مسبلة لعامة المسلمين، فإذا بنى عليها الإنسان بالحجر ربما استمر قبره بالحجر مئات السنين، استمر مئات السنين ولا يزال، وهذه مقبرة مسبلة هي تكفيكا له. إذا فني الميت كما مر معنا في الدروس السابقة يجوز أن ينبش ويدفن فوقه رجل آخر أو امرأة أخرى. فإذا بني من الحجر ربما منع الناس من هذا، ولذلك الكراهة في غير المقابر المسبلة. وأما إذا كانت المقبرة مسبلة يعني مشاع للناس، عند ذلك يبدأ البناء الذي يبنى عليه لأنه يضيق على الناس. قال ولا فرق بين أن يبنى قبة أو يبنى بيتا أو غير ذلك بأن يبني عليه مسجدا، فإنه يهدم ويبقى مشاعا لعامة المسلمين. لأنه لو بنى في الإنسان بيت فوق قبر ميته لضاقت الأرض على الناس، لا نهدر حرمة القبر والميت ولا نبني عليه مقبرة مسبلة، تبقى مسبلة، ضع ميتك ضع فوق قبره شيء من الطين، تطين القبر لا مانع منه لفترة من الزمان حتى يبلى، وبعد ذلك لا مانع أن ينبش ويثن فيه إنسان آخر. قال ولو بني في مقبرة مسبلة هدم، ويندب أن يرش القبر بماء، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بقبر ولده إبراهيم كما رواه أبو داود في مراسيله وتفاؤلا بالرحمة، ويوضع عليه حصى لما رواه الشافعي مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم وضعه على قبر ابنه إبراهيم، وروي أنه رأى على قبره فرجة فأمر بها فسدت وقال إنها لا تضر ولا تنفع، وإن العبد إذا عمل شيئا حب الله منه أن يتقنه، وأن يوضع عند رأسه حجر أو خشبة أو نحو ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس عثمان بن مضعون صخرة وقال أتعلم بها قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي، رواه أبو داود. ويندب جمع الأقارب للميت موضع واحد من المقبرة لأنه أسهل على الزائر. وأما زيارة القبور فهي للرجال سنة مندوبة بالإجماع، وكانت منهيا عنها في البداية، ثم نسخ هذا النهي لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع إلى قبور أصحابه فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم اغفر لأهلي بقيع الغرقل. وروي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وتكره زيارتها للنساء، زيارة القبور تكره للنساء وليست محرمة، وليست محرمة. وأما أنها ليست محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة على قبر تبكي على صبي لها فقالها اتق الله واصبري، رواه البخاري ومسلم. ولو كان حراما لنهاها صلى الله عليه وسلم من الوقوف على قبر هذا الصبي، فكونه صلى الله عليه وسلم أقرها هذا يدل على أن زيارة القبر للنساء ليست محرمة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كيف أقول يا رسول الله يعني إذا زرت القبور؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، رواه مسلم. هذه أحاديث صحيحة لا خلاف فيها. ولو كانت زيارة القبور للنساء حرام لقال لها رسول الله لا تزور القبر يا عائشة فإن زيارته حرام، ولكنه علمها ما تقول إذا زارت القبر. وأما أنها مكروهة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه ابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمراد باللعن هنا يعني الزجر، معنى اللعن معروف، ولكن ما حمله الفقهاء على التحريم، وإنما حملوه على الكراهية الشديدة لما مر معنا من الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها التي رواها البخاري ومسلم ورواها مسلم. ويسلم الزائر للقبور من المسلمين مستقبلا وجهه قائلا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للمقابر: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، أو السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، كما رواهما مسلم. زاد أبو داود: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. ويقرأ عنده من القرآن ما تيسر، وهو سنة في المقابر، فإن الثواب للحاضرين، والميت كحاضر يرجى له الرحمة. وأما وصول ثواب القراءة إلى الميت فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد على أن ثواب القراءة يصل للميت إذا قرئ في ضوابطها الشرعية المعروفة. وأما إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى فأنكر وصول ثواب القراءة إلى الميت، مستدلا بقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. إلا أن أصحابه رحمهم الله تعالى خالفوه في هذا اتباعا لابتداع، وقالوا بأن ثواب القراءة يصل إلى الميت اتباعا للأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد رضوان الله تعالى عليهم جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وخصوصية الولد ليست مرادة، بل لو دعا له أي إنسان آخر فإن الدعاء يقبله الله تعالى. والقراءة: قرأ الإنسان القرآن ثم دعا قال: اللهم أوصل مثل ثواب هذا إلى الميت، يقبل الله سبحانه وتعالى دعاءه. قال: ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، لما لهذه الأماكن الثلاثة من مزية. قال: ولبس الميت، نفس القبر يعني، بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة، بأن دفن بلا غسل، أو دفن في أرض أو ثوب مغصوبين، أو وقع في القبر أثناء الدفن مال، أو دفن لغير القبلة. في هذه الحالة ينباش وليس محرما، بل إذا دفن لغير القبلة يجب نفسه، إذا دفن بلا غسل يجب نفسه حتى يغسل ويصلى عليه ويدفن. وأما نفسه من أجل تكفينه كأن دفن بلا كفن، قال: فلا ينبش من أجل التكفين. قال: ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التكفين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه البزار، وقال الحاكم إنه صحيح الإسناد، وروى مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة قدر ما تنحر جزور ويفرق لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربي. ويسن لجيران الميت أن يهيئ الطعام لأهله، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر جعفر: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. حسنه الترمذي وصححه الحاكم. قال: ويلح عليهم في الأكل، أي الجيران يلح على أهل الميت بالأكل. ويحرم تهيئته للنائحات، تهيئة الطعام للنائحات، لما مر معنا من النهي عن النوح. وأما تلقين الميت فهو مندوب أيضا لما ورد في ذلك من الأحاديث، وإن كانت ضعيفة إلا أنها معتضدة بشواهد من الأحاديث الصحيحة. وصيغة التلقين معروفة ومذكورة في الكتاب، يقوله: يا عبد الله ابن أمة الله، اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، إلى آخر الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.